منهجنا ليس الخطأ فيها وليس العيب فيها، إنما العيب في من يأتي ويريد أن يوظفها لفكره، وهذا لا حيلة فيه إلا أن يبعد أو أن يقاوم، لأن هذا قد يأتي إلى القرآن، قد يأتي إلى كلام ابن عبد البر من المالكية، قد يأتي إلى كلام الإمام النووي من الشافعية ويأخذه، فهل يكون حجة علينا؟ لا. شيخ فيصل معنا، شيخ الأخ فيصل الجمعان من تبوك. الأخ فيصل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال للشيخ. تفضل بسؤالك. هل يوجد حل شرعي لمن يأكل لحم الخنزير من المسلمين؟ نعم، شكرا لك على السؤال. شكرا. نعم، الأخ أحمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. يا أخوي ودي رد كافي لبعض الكتاب، وخاصة كاتب كتب في أحد جرائدنا المحلية. نعم. وقال أنها الدعوة تهجم على الدعوة، وقال أن هؤلاء المعلمون الذين يشتغلون بالدعوة قد يعني حطموا تعليمنا وتكلم عن الدعوة وبرنامج. جميل، يعني وصل سؤالك. نعم، شكرا لك، سوف تسمع الإجابة من فضل الشيخ. الأخت أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي بسؤالك. يا شيخ، شو حكم نسب نفسي لشخص كافر مثل أنه أبي، وعن طريق المزاح يا شيخ، يعني أني أمزح أقول أنه هذا أبويا وشي زي كذا؟ أعيدي سؤالك. يعني مو أني أقول أن هذا الشخص الكافر أبوي، أني أمزح، يعني ما أقول عن جد مثلا أن هذا نعم أبويا. نعم. وصل، تجدين الإجابة بإذن الله وتسمعينها الآن. شيخ عبد السلام، سؤال الأخ فيصل طبعا يسأل يقول هل يوجد حد شرعي لمن يأكل لحم الخنزير؟ لا، ليس هناك حد شرعي، وإنما هو يعني يجرى فيه التعزير بما يراه الإمام في مثل هذه القضايا. أقفز إلى سؤال أم محمد، قولها لأحد الكفار والدي أو أبوي وكذا. أبوي، مثل هذه العبارات لا تطلق على الكافر، ولا يجوز لك أن تطلقيها، ولكنك لعلك ألقيتها وأنت في جهل عن منع مثل هذه الألفاظ أن تصدر إلى هؤلاء، لأن فيها تفخيم وتعظيم لهم، وحقيقة هؤلاء هم ينظرون إلينا بعين يعني عجيبة في الاحتقار والصغار ونحو ذلك، ومع ذلك ومع وضوح هذا الأمر وجلائه في القرآن وفي السنة وفي الواقع العملي، إلا أن بعض المسلمين يجي يقول لا بد أني أنا أتلفظ بمثل هذه الألفاظ. لا أقول أننا نقول للكفار الموجودين في بلدنا ألفاظ غليظة، لكن أيضا لا نعطيهم الألفاظ التي هي ينبغي أن توجه للمسلمين تقديرا واحتراما. نعم. ولكن يعني مثلا خذ الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة فقهه، ويقول الإمام أحمد عندما سئل إذا كان لحاجة عند يهودي أو نصراني من أهل الذمة الذين نعم عندهم، هل أبدأ بالسلام أو لا أبدأ بالسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه النص القاطع بأنه قد منعه من السلام، فقال الإمام أحمد إذا كان لك حاجة عنده لا بأس أن تقول كيف الحال، مثل اللي قولتنا الآن وشلونك، عساك طيب أو نحو ذلك من الكلمات. ففقه أهل الإسلام وعلم أهل الإسلام فيه مرونة بقدر ما يتمشى مع نصوص الكتاب والسنة، يعني أيضا في تسامح وتعاطف ولين. نعم، لكن بضوابط شرعية ليس فيه غلو وليس فيه جفا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهدى لأخيه المشرك هدية، النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأسماء بنت أبي بكر أن تبر والدتها وأن تحسن إليها وأن تتودد إليها وهي مشركة، وهكذا في صور كثيرة. بل يعني أنا أذكر أثر جاء عند ابن أبي الدنيا في الصمت، وهو أن مجموعة من الصحابة كانوا جلوسا، ومنهم أيضا جماعة من التابعين، وكان أبو الدرداء فيما أذكر مسجن على وجهه رداءه، فمر نصراني علج سمين، فقال أحد التابعين أو أحد الصحابة لعنه الله ما أعظم رقبته. نعم. فأبو الدرداء رضي الله عنه يعني سمع اللعن فاستغرب، فقام وكشف عن وجهه وقال أنتم لعنتم أحد؟ قالوا إيه. نعم، مر علج سمين، يقصد بالعلج هم الكافر. نعم، يطلقون عليه الكافر. عاد بيأتي أنا قوة الصحاف وما الصحاف. نعم. فقال أبو الدرداء من لعنتم؟ قالوا لعنا علش سمير. قلنا لعنه والله ما أخذ صدقه. فغضب أبو الدرداء وقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. هذا أدب يعني واضح لأهل الإسلام. ابن المبارك رحمه الله لما أنه ولم يستثني فيه، هو موجه لهم حتى ينهاهم عن لعن اللي هو النصراني هذا. وأيضا أبو عبد الله بن المبارك من أئمة المسلمين ومن أئمة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، كان له جار يهودي، وكان هذا الجار يعني جيرته حسنة لابن المبارك، وكان المبارك حسن الجوار له، لأن الإسلام أمر بالجار خير ولو كان من غير المسلمين، والجار ذي القربى والجار الجنوب. فإذا ابن المبارك رحمه الله لما علم أن جاره اليهودي سوف ينتقل لظروف مادية فيبيع بيته بسببها، قال له ابقى، وأعطاه المال قرضا. كل هذه صور موجودة عند أهل الإسلام في التعامل المنضبط بالكتاب والسنة. فنحن لا نريد غلوا ولا نريد جفاء. احسنتم. الأخ أبو أحمد من الرياض، نعم تفضل لسؤالك أبو أحمد. أبو أحمد، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. الأخ الكريم، تفضل بسؤالك. يعني السادة المشايخ يظهروا على التلفزيون فقط أحيانا في المناسبات للتكلم بالأمور الإسلامية. نعم. يعني سؤالك. ما يظهروا دائما في يوميا مثلا ينددوا، افرض هناك عملية أمريكية ضد العرب، هناك شتائم أمريكية ضد العرب، لا يظهرون ويندون بهذه الأقوال، لا يظهرون عندما يعمل الأمريكان أشياء ضد المسلمين. جميل. نعم. أنا أتمنى من المشايخ أن يكون هناك باستمرار مثلا جهاز إسلامي كامل متواصل مع المسلمين، يعني يحدثهم عن مشاكلهم اليومية، وليس فقط عندما تظهر بعض التفجيرات هنا أو هناك لكي نبرر أو لكي نشجب. أحسنت. نعم، وصل سؤالك. أن يكونوا موجودين باستمرار، موجودين مع الأمة العربية، مع الأمة الإسلامية، مع أحداثها. نعم، شكرا لك أخ أبو أحمد. الأخ عبد الله من شقراء. الأخ عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل بسؤالك. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ. يعلم الله أني لقد فرحت بظهور فضيلة الشيخ على قناة المجد، ولكن سؤالي يا فضيلة الشيخ، إن بعض المجاهدين أو من ذهب إلى أفغانستان أصبحوا يوصمون بهذه الصفة التي جعلت أقرب المقربين يتخلون عنهم خوفا أن يوصفوا بذلك، بل حتى الوظائف لم يوظفوا خوفا أن يتهم موظفيهم بالانتماء إلى فكرهم. نعم. مما أدى إلى انحراف بعض أفكارهم ونقمتهم على المجتمع، فما رأي فضيلة الشيخ؟ أحسنت، شكر الله لك. نعم شيخ عبد السلام، الحقيقة سؤال أبو أحمد. الأخ أبو أحمد معنا اتصال آخر من الأردن. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل بسؤالك يا أخي. لو سمحت فضيلة الشيخ، بدي أسأل، يجوز أن يقول شخص عن نفسه أنه سلفي؟ نعم، شكرا لك على هذا السؤال، سوف تسمع الإجابة. شيخ عبد السلام، الحقيقة السؤال أبو أحمد يعني هو الحقيقة مهم، وهو دور العلماء في مناسبات المسلمين جميعا، في مصائبهم، في بلاياهم، في محنهم. هذه الأمور يجب أن يكون للعلماء المسلمين تفاعل فيها وحضور وصوت مسموع. ودي أن تعلق على هذا السؤال. الحقيقة يعني نشكر له يعني هذا التنبيه، لكنني أنا أحب أن أقول له: لماذا يعني لا تحاول أن تتهم متابعتك أنت للبرامج؟ نعم. فأحداث في الأمة كبيرة حصلت، وجاء من علمائنا ومن دعاتنا ومن مفكرين الإسلاميين مواقف مشرفة وقوية. يعني قضية قانا لما خطب فيها صاحب الفضيلة معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، يعني هذه الخطبة يعني هل يعني هي في غفل عنها الأخ أبو أحمد؟ أيضا كل مناسبة تأتي تسيء إلى الإسلام وإلى المسلمين، بل تسيء إلى جيراننا. نعم. إننا نجد أهل العلم يخرجون ويتكلمون ويبينون. فمثل العراق لما حصل ما حصل، بيان هيئة كبار العلماء كان جيدا، بيان كثير من الدعاة كان قويا، وهكذا حضور موجود، ولكن مع ذلك نقول التقصير محاصل، ولعل مثل هذه القناة وأمثالها أنها تتبنى مثل هذا الأمر وتكثر منه، لكن أما أنه غير موجود فهذا قد لا أتفق مع أخي الكريم أبو أحمد، وأشكر له هذه المشاهد. شكر الله لك. الحقيقة بقي معنا يعني أقل من دقيقتين، لكن سؤال الأخ مهم، الأخ يعني عبد الله من شقرة. احتواء بعض هؤلاء الذين كان لهم تجارب في أفغانستان أو في الشيشان أو في غيرها، لماذا يظهر المجتمع بعض من الكراهية وعدم القبول؟ لماذا يكون لهم اندماج وقبول ويعني حضور لهم وبغض النظر عن هذه، لأن المنافرة وهذه والكراهية قد تولد كما ذكر الأخ عبد الله ردات فعل غير طيبة. على كل، أنا معلوماتي في هذا الباب أن الإخوان اللي رجعوا من أفغانستان وكان يعني والحمد يعني توجههم سليم وحفظوا يعني ما كان رباح عليهم علماءهم وولاتهم من قبل من المنهج السليم وعدم الاندفاع وعدم العنف ونحو ذلك. فهؤلاء قد احتضنوا، وأعرف كثيرا منهم في وظائف أو نحو ذلك وفي أعمال. وقد أخونا الكريم الأخ عبد الله قد اطلع على أناس عملوا بمعاملة سيئة، فنقول أن هذا لا يجوز ولا يحل، بل الواجب على المسلمين أن لا يتبرؤوا من أهل ملتهم مهما كان عندهم من الأخطاء. الواجب أنهم يؤخذون ويحتضنون ويحاول مساعدتهم بأي وجه يناسب طبيعة الشخص الذي نريد أن نعالجه. أما كونه والله ذهب إلى أفغانستان فمعناه أنه قد فعل جريرة، فذهب إلى أفغانستان بتوجيه من الدولة وبتوجيه من العلماء. نعم أحسنتم. في الحقيقة لا أملك في ختام هذا اللقاء إلا أن أتوجه باسمكم أيها الإخوة والأخوات بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم، الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله لكم شيخ عبد السلام على حسن إجابتكم وعلى سعة صدركم في تقبل هذه الأسئلة والاستفسارات، ونأمل بإذن الله تعالى أن يتجدد لنا معكم لقاء في مناسبات قادمة بإذن الله تعالى في هذا البرنامج وغيره بإذن الله تعالى عبر قناتكم المجد. شكرا لكم أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات على مشاركاتكم الطيبة والهادفة والنافعة، وتقبلوا تحية مني محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.